إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة من حلقات برنامج رسائل الفجر. اليوم مع رسالة جديدة من هذه الرسائل المباركة، رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور، رسائل الوحي التي تحيينا بالوحي نحيا إن شاء الله. ذهبت إليه في عمله، وجدته ما شاء الله مجتهدا اجتهادا كبيرا، ووجدته يستفرغ وسعه دائما في أن يكون الأفضل في عمله. فقلت له يعني هون على نفسك، شايفك ما شاء الله مجتهد وحريص، وتقول الموظف ده اصله هو يعني اجتهد وخد الدورة الفلانية، انا نفسي اخد دورة عشان اكون افضل منه، والموظف ده ما شاء الله انتظم في الكلية الفلانية فنفسي انتظم عشان اكون افضل منه، وربما يعمل عدد ساعات اضافية لان نفسي يكون الافضل في شغله دايما. فبكلمه بقول له يعني ممكن تهون على نفسك شوية؟ قال لا ما ينفعش، انا طالما اتوجدت في مكان وحوالي ناس لازم اكون افضلهم، لازم اكون يعني احسن واحد فيهم. خرجنا مع بعض ما شاء الله، يعني ربنا موسع عليه في المال، فراح يشتري بدلة، فقلت له البدلة دي كويسة؟ قال لي لا لا. ليه؟ طب الحمد لله انا معايا فلوس، انا هشتري احسن بدلة. عذرا راح يشتري جزمة، قلت له دي كويس؟ قال لا انا هشتري احسن جزمة. بيروح البيت حريص جدا ان اولاده يكونوا احسن حد، افضل اولاد، حريص جدا ان اولاده يكونوا احسن من اولاد كل اللي يعرفهم، ان البيت اللي هو ساكن فيه يكون احسن من كل البيوت اللي حواليه، ان السيارة اللي هو راكبها تكون احسن من كل السيارات اللي حواليه. ما شاء الله حريص دايما ان هو يكون الافضل وان هو يكون الاحسن. لكن العجيب ان الهمة الغير عادية والحرص الغير عادي على انه يكون الاحسن ده للاسف ما بشوفوش في حاجة اهم من كده بكتير. ايه الحاجة دي؟ هكلمكم عن حضرتها، حاضر اكلم حضراتكم عنها، حاضر. لكن يعني خلوني الاول اتكلم عن بعض المشكلات اللي احنا بنحياها، زي مشكلة ان احنا الحقيقة في تساؤل مهم جدا، احنا جينا الدنيا ليه؟ طيب احنا المفروض نعمل ايه؟ طب علاقتنا بالدنيا هتكون ازاي؟ طيب احنا لو اجتهدنا ايه اللي هيحصل؟ لو قصرنا ايه اللي هيحصل؟ الحقيقة تساؤلات مهمة جدا وتساؤلات ضرورية جدا. رسالة الفجر اللي معايا النهاردة هي رسالة من ربنا عز وجل لينا كلنا، رسالة لحضرتك ورسالة لحضرتك، رسالة بتتكلم عن القضية دي وبتجيب على تساؤلات الحياة الكبرى، وبتتكلم عن المشكلة اللي أنا كلمت حضراتكم عنها من شوية، أو بمعنى أدق بتناقش هذه المسألة الواقعية، مسألة إن إحنا بنتسابق لكن عشان الدنيا، وبنسارع بس عشان الدنيا، وحريصين دايما نكون أحسن لكن عشان الدنيا. ودايما نقول ما ينفعش في الدنيا نكون أقل من كده، المفروض نكون في الدنيا كده. فاهمين كويس جدا احنا ليه احنا في الشركة دي، وليه احنا بندرس في المكان ده، وليه احنا بنشتغل في المكان الفلاني. فاهمين كويس جدا لما واحدة تتجوز بقت فاهمة المفروض تعمل ايه، فاهمة هي جاية ليه البيت اللي هي ساكنته دلوقتي والمفروض تعمله ايه، وهو فاهم كويس جدا لما بقى زوج كان المفروض يعمل ايه وبقى المفروض يعمل ايه، ولما وانه لما بقى اب الوضع اختلف، فاهم كويس جدا الكلام ده. لكن العجيبة رغم ان كل ده بيحصل ان احنا نلاقي دي مسألة غايبة جدا جدا جدا جدا عننا. الرسالة بتاعت النهاردة بتكلمنا عنها، وهي قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة. ربنا بيقول لنا ان هو اللي اوجد من العدم الدنيا والاخره، بدايه الحياه ونهايتها، الوجود والعدم، الله سبحانه وتعالى اوجد كل ذلك، خلق كل ذلك، خلق بدايتي وبدايتك ونهايتي ونهايتك، خلق بداية الدنيا ونهايتها، وخلق كل شيء سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، خلق الموت والحياة. طب ليه؟ ليبلوكم. أيوة، اختبرنا. نعم اختبرنا، احنا في اختبار. احنا في الحقيقة في اختبار، احنا في اختبار. الاختبار ده مين هيسيء ومين هيحسن؟ مش كده بس، مين هيسيء ومين هيحسن ومين هيكون الأحسن؟ الله سبحانه وتعالى اختبرنا، احنا دائما في اختبار. الاختبار ده ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله سبحانه وتعالى بيقول أنه يختبرنا، لكن هل هيختبرنا أينا أحسن قولا؟ مين هيعرف يتكلم كويس؟ مين بيعرف يتكلم كويس؟ مين يحسن يعتذر ومين لا يحسن يعتذر؟ هيكون في الاختبار. لا، الاختبار مش في الأقوال بس، الاختبار في الأعمال بكل ما تشمله، سواء كانت أعمال ظاهرة أو باطنة، سواء كانت أعمال لازمة تخصني أو أعمال متعدية لغيري، سواء كانت أعمال من أعمال الدنيا اللي تكون في باب الطاعات، أو أعمال من أعمال الآخرة الصرفة. الاختبار في الأعمال مش في الكلام، مش مين منا هيتكلم كويس ومين مش هيتكلم كويس. لا، مش أيكم أحسن قولا، أيكم أحسن عملا. الاختبار أيكم يحسن عملا، صح؟ لا لا لا، أيكم أحسن. هي دي القصة، ان احنا لازم نفهم ان طبيعة الحياة، ان الحياة مش اختبار مين هيحسن ومين هيسيء بس، لا، الحياة اختبار مين هيحسن ومين هيكون احسن. ربنا عز وجل لما بيكلمنا عن الخير يقول وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لا مش بس كده، ربنا عز وجل بيأمرنا ان احنا نسارع، سارعوا، يسارعون في الخيرات. لا لا لا، بل الامر ابعد من كده. ربنا بيأمرنا ان احنا نسابق. ربنا يقول سابقوا، ربنا يقول فاستبقوا الخيرات، ربنا يقول وهم لها سابقون. ازاي ان احنا محتاجين نفهم ان الحياة سباق؟ فعلا سباق. مين هيسيء ومين هيحسن ومين هيكون احسن؟ علشان كده ربنا ما قالش ليبلوكم أيكم يحسن عملا، لا، قال أيكم أحسن عملا. طيب، هل ربنا قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا؟ لا، أيكم أحسن. العبرة عند ربنا مش بالكم بس، العبرة عند ربنا بالكيف. مش المهم عملنا كتير، المهم اللي عملنا أحسن ولا كان أسوأ. هي الفكرة كده، مش الفكرة أيكم أكثر، الفكرة أيكم أحسن. يعني إيه أحسن؟ يعني أكثر إخلاصا لله وأكثر موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده أحسن عمل. الصلاة اللي يكون إخلاصنا فيها لله أكمل ما يكون، ومتابعتنا فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل ما تكون، هي أحسن صلاة. حتى وإن كانت ركعتين، دول يكونوا أحسن من 200 ركعة افتقدوا أي شرط من شروط الحسن. دي مش بس شروط الحسن، دي شروط قبول العمل عند الله سبحانه وتعالى. العمل عشان يقبل عند ربنا لازم يكون الأخلص والأصوب، لازم يكون خالص صواب. أيوة بالضبط. عشان كده الفضيل بن عياض كان يقول أحسن عملا أخلصه وأصوبه. هي دي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإحنا الاختبار مش مين هي هي هيكون هي أكتر، لا، الاختبار مين هيكون أحسن. وده بعد مهم لازم ندركه، إن الله سبحانه وتعالى اختبرنا لذلك، أو أتى بنا في الدنيا ليختبرنا فيما يتعلق بذلك. علشان كده إحنا عند ربنا 3 أصناف، يعني إحنا عند ربنا 3 أصناف. المسلمين حتى اللي أنا بخطبهم دلوقتي اللي بيسمعوني دلوقتي، عند ربنا 3 أصناف. قال ربنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه مسيء، ومنهم مقتصد يحسن، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هي القصة كده، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب أنا معلش مش هشغل بالي، أنا مش هأحسن، ولا أنا يا عمي هعيش حياتي بالطول والعرض زي ما بيقولوا. ربنا بيقول لحضرتك إنه هو العزيز منيع الجناب الذي لا يغالب. بيقول لحضرتك ان هو العزيز القادر على الحاق العقوبة بالمقصر، العزيز اللي محدش هيقدر يهرب منه ولا حد يقدر يفر منه، لا ملجأ من الله ولا لا ملجأ ولا منجأ من الله الا اليه. هي القصة ربنا بيقول لك انه عزيز، انه قوي غالب، محدش هيقدر ان هو يكون اقوى من ربنا ولا يقدر يغلب ربنا، حاشا وكلا. ربنا هو العزيز القوي الغالب، ربنا منيع الجناب سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك ان هو عزيز، ان هو فريد سبحانه وتعالى في هذا الاختبار الذي وضعنا فيه سبحانه وتعالى، فأكمل ما يكون وأعدل ما يكون. بيقول لحضرتك ان هو عزيز بمعنى شريف رفيع الشأن سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى حين اختبرنا ما اختبرناش عشان خاطر مصلحة تعود عليه أو أمر يخصه أبدا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ربنا يقول ذلك في الحديث القدسي. ربنا بيقول لحضرتك إنه عزيز عشان يبعث في قلب حضرتك الرهبة فما تقصرش في حقه، مش بس كده، عشان يبعث في قلب حضرتك الرغبة بالغين، الرغبة، فتكون فاهم إن عزك كله في طاعته، وكل ما تطيعه أكتر كل ما يعزك أكتر، وكل ما تزداد له ذل كل ما تزداد عنده عند الناس عز. يقول لحضرتك إن هو اللي هيعزك، وإن العز كل عز في طاعته وفي القرب منه سبحانه وتعالى. بيقول لحضرتك وهو العزيز، وكمان بيقول لحضرتك إن هو غفور. بيقول لحضرتك إن هو غفور، إن وارد إن أنت في الاختبار تقصر، وطبيعي ان انت ممكن انت تقع في مخالفات او في معاصي او تأثر شوية. طيب خلاص الدنيا انتهت، مفيش فرصة تانية، مفيش امل. لا، بيقول لحضرتك ان هو غفور. بيقول لحضرتك ان هو غفور، ما قالش لحضرتك ان هو غافر، ما قالش لحضرتك ان هو غفار. بيقول لحضرتك ان هو غفور صيغة مبالغة تفيد الكثرة، يعني انت كل ما تسيء هيغفر لك لانه كريم لا يمل حتى نمل. عشان كده ربنا بيفتح لحضرتك أبواب الأمل، ولا يريد منك إن أنت تيأس حتى لو قصرت في فرصة تانية وتالتة ورابعة وعشرة. أنت بس إلجأ لربنا، أنت بس ارتمي على باب ربنا وكن على يقين إن الله سبحانه وتعالى غفور هيغفر ليك، عشان تبعث في قلب حضرتك الرغبة في إنك تعمليه، وإنك برضو تستحي منه. الرب الكريم اللي بيسامحنا ويغفر لنا مهما قصرنا ما ينفعش، ما يليقش ابدا، ما يستقيمش اطلاقا احنا نقصر في حقه. الرسالة النهاردة بتقول لحضرتك ان انت ينبغي ان تكون الاحسن عملا. ينبغي ان تكون الاحسن عملا، لان في الحقيقة حضرتك حريص ان انت تكون الاحسن شكلا، الاحسن منزلا، الاحسن سيارة، الاحسن. احنا حريصين ان احنا نكون الاحسن دايما، لكن هل احنا حريصين ان احنا نكون الاحسن عند الله؟ هل احنا حريصين ان احنا نكون الاحسن عملا للاخره؟ هل احنا حريصين ان احنا نكون الافضل عند الله سبحانه وتعالى؟ سامحوني، احنا بنتسابق بس عشان الدنيا، وبنتنافس بس عشان الدنيا. امتى بقى نتسابق عشان الاخره؟ امتى نتسابق على المغفرة وعلى الجنة؟ امتى نتنافس على الخير؟ نتنافس في الخير، هو ده السؤال. معلش احنا يعني احيانا نرضى بمرتبة ان احنا نكون في المسيئين او حتى في من يحسن، ونقول الحمد لله انا احسن من غيري، انا احسن من غيري، دايما ابص اللي تحت. فهن في الدنيا مش كده، انا دايما ببص اللي فوق واقول انا اقل منه في ايه عشان ما اكونش احسن منه، عشان ما وصلش للي وصل له، عشان ما اعملش، عشان ما وديش. انما تلاقينا للاسف في الاخر الوضع مش كده. عشان كده احنا محتاجين بعد ما فهمنا رسالة ربنا لينا ان احنا نسقطها على نفسنا. ايوه نسقطها على نفسنا، نشوف احنا فين اللي ربنا عز وجل وصانا بيه هنا من ان نكون الاحسن عملا. مش كده بس، محتاجين نتفكر في العواقب بتاع الكلام ده، نتفكر في العاقبة الحسنة اللي احنا كنا لو كنا أحسن ناس عمل، ونتفكر في العاقبة السيئة لتقصيرنا في أن نكون الأحسن، عاقبة ذلك في الدنيا وعاقبة ذلك في الآخرة. أيوة احنا محتاجين خطة تشغيلية بسيطة. الخطة مش هتطلب من حضرتك أكتر من أن أنت تبدأ فعلا فعلا رحلة التحسين. يعني رحلة التحسين تبدأ تحسن أقوال حضرتك، تحسن أعمال حضرتك، تحسن اخلاق حضرتك، تحسن معاملات حضرتك. ايوه، افتكر كده حاجه بتعملها حضرتك كتير. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نيجي ننظر في المراه نقول ايه؟ اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. معلش، وانت حضرتك بتبص لنفسك في المرايه اوعى تنسى ان انت زي ما انت حريص انك تكون الاحسن عند الناس شكلا، ينبغي انك تكون الاحسن عند الله عملا. افتكر ده دايما كده وانت بتبص في مرايتك. احنا دايما نحب في نهايه كل رساله من رسائل ربنا لينا نشوف حد من اهلها، من اهل الايه دي عشان نقتدي، وطبعا مش هنلاقي افضل من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كانت المساله دي شغلاه لدرجه انه النبي صلى الله عليه وسلم يوميا يوميا بعد كل صلاه كان يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وعبادتك وحسن عبادتك. شوف ازاي لما كان يدعي ربنا يقول واهدني لاحسن الاخلاق، لا يهدي الاحسان الا انت، مش الاخلاق، لاحسن الاخلاق. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لسيدنا شداد بن اوس اذا اكتنز الناس الذهب والفضه فاكتنز انت هؤلاء الكلمات، ومنها يقول له قول ودع ربنا واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه كان حريص دايما يكون احسن فيها. يعني غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، بس حريص ان يكون احسن تعبدا، ويقوم حتى تورم قدماه يقول افلا اكون عبدا شكورا. شوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجه حريص يكون الاحسن، صلى الله عليه وسلم حريص يكون الاحسن عند الله سبحانه وتعالى. الرساله بتاعت النهارده بتقول لحضرتك باختصار زي ما انت في الدنيا حريص انك تكون الاحسن، لا، انت الاهم من كده ان انت تكون عند ربنا الاحسن. مطلوب تكون الاحسن علما، مطلوب تكون الاحسن مكانه، مطلوب، لكن الاهم من كده انك تكون الاحسن عند الله. رساله النهارده بتقول لحضرتك باختصار العبره عند ربنا مش بالتكفير بس، لا، التكفير مع التحسين. مش بس ان انت صلي كتير صلي كتير صلي كتير او تصوم كتير او تصوم كتير وما فيش روح، ما فيش، لا، ما فيش حضور قلب، لا، العبرة عند ربنا بالتحسين. الرسالة بتاعت النهاردة نفسي حضرتك وحضرتك ونفسي نكون من اهلها، نكون من اهلها بان احنا ان شاء الله اتعلمناها، فهمنا معناها، عايزين ان شاء الله نعمل بمقتضاها باذن الله رب العالمين بعد ما فهمناها وتدبرناها. كمان عايزين نبلغها، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. وبكده ابشركم ان شاء الله احنا نكون من اهلها من الدرجه الاولى، خيركم او الرباني. والى لقاء اخر مع رساله جديده من رسائل الفجر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.